بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. لو كان اللطف واجبا كما يقول أصحاب مدرسة العقلية، لو كان واجبا لما فعل الحق سبحانه وتعالى ما ينافي اللطف، والتالي باطل لأننا نجد أنه فعل ما ينافيه، فالمقدم مثله أن اللطف ليس بواجب. فلو سألنا ما هو المنافي لللطف، تقول لو كان اللطف واجبا لما فعل ما ينافيه، ما هو الذي فعله وينافي اللطف؟ يقول بأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المطيع يدخل الجنة وأن العاصي يدخل النار، وهذا إغراء بالمفسدة، وهذا بتعبيرهم إغراء بالمعاصي. لماذا إغراء بالمعاصي؟ يقولون عندما أخبر المطيع أنك تدخل الجنة بعد لا يطيع الله، بعد هو من أهل الجنة، إطاعة ماذا يفعل بها؟ وعندما أخبر العاصي بأنك تدخل النار بعد يطيع أو لا يطيع؟ لا يطيع. فإذا إخبار المطيع أنك من أهل الجنة وإخبار العاصي أنك من أهل النار، هذا فيه مفسدة لأنه إغراء بالمعاصي. أما بالنسبة إلى المطيع فإنه من أهل الجنة، فلماذا يطيع الله سبحانه وتعالى؟ فيحصل له. وأما بالنسبة إلى العاصي، فإذا علم الإنسان أنه من أهل النار فلماذا يطيع الحق سبحانه وتعالى؟ وبأتصور بأن الإخوة إجابتهم على مثل هذا الاستدلال واضحة، في أذهانهم جاء الجواب، وهو أنه من المسلم أن الإنسان المطيع إنما يستحق الجنة إذا مات على الطاعة، وإلا إذا انقلب من الطاعة إلى المعصية هو من أهل الجنة وليس من أهل الجنة، وليس من أهل الجنة. وإلا عمل واحد قد يحبط كل أعماله، لو أشركت ليحبطن عمله، عمل واحد يحبط حبط الأعمال موجودة. وكذلك العاصي عندما يبلغ بأنك من أهل النار، هذا إذا كنت مصرا على العصيان ومت على العصيان، وأما لو لم يكن الأمر كذلك تبت من العصيان وجئت إلى الطاعة، فإنه لا يستحق الإنسان النار. ثم مضافا جواب آخر يجي عن المقام، وهو أنه الله سبحانه وتعالى قال، التفتوا جيدا، قال أن المطيع يدخل الجنة، أما أنا مصداق المطيع أو لست مصداق المطيع؟ هذا من أين؟ هذا من أين أنا أعلم؟ أنا أعيش بين الرجاء، بين الخوف والرجاء. الله سبحانه وتعالى ذكر القضية الحقيقية أن المطيع يدخل إلى الجنة، أما أنا من مصادق هذه القضية أو لست من مصادقها غير معلوم ذلك. وفي المقابل أيضا كذلك، يعني بالنسبة إلى العاصي أيضا كذلك، فلهذا كان اليأس عن روح الله وعن رحمة الله، اليأس عن رحمة الله ما هو من الكبائر. حتى العاصي يجوز له أن ييأس من رحمة الله أو لا يجوز له؟ لا يجوز له اليأس، فلا بد أن يعيش ماذا أيضا؟ بين الخوف والرجاء. الله سبحانه وتعالى نعم ذكر بأن العاصي يستحق النار، ولكنه أنا من هذه المصادق جزما بنحو يكون آيثا من رحمة الله، ليس الأمر كذلك. هذا مضافا، التفتوا جيدا، هذا مضافا، جواب ثالث، هذا مضافا انه افترضوا بانه، هذا الجواب الاول والجواب الثاني ما موجود في المتن، هذا الجواب الثالث موجود. اما في الجواب الثالث هكذا نقول، نقول صحيح ان اهل الجنة، ان العاصي اذا اخبر ان، عفوا، ان المطيع اذا اخبر انه من اهل الجنة ففيه اغراء بالمعاصي، وان العاصي اذا اخبر انه من اهل النار ففيه اغراء بالمعاصي. خب هذا اغراء للمطيع وللعاصي، اما للاخرين فليس فيه اغراء، بل هو فيه ماذا؟ ترغيب وترهيب. صحيح للمطيع قد يوجد هذا اللازم، ولكن لغير المطيع ايضا يوجد هذا اللازم او لا يوجد؟ لا يوجد، بل هو ترغيب له في الطاعة. لغير العاصي عندما يقال ان العاصي يدخل النار، لغير العاصي قد يكون هذا مرهبا له، ترهيب له، مخوفا له ان لا يعصي الله سبحانه وتعالى. اذا قولكم بانه لو كان اللطف واجبا لما فعل ما ينافيه، وحيث انه فعل ما ينافي فالمقدم مثله، نسأل منكم ما هو الفعل الذي ينافي؟ قالوا انه اخبر ان اهل الجنة، اهل الطاعة في الجنة، وان اهل المعصية في النار، وهذه مفسدة. الجواب انه لا توجد فيه مفسدة، وهذا خصوصا بالنسبة الى اهل النار. مثلا بالنسبة الى ابي لهب اخبر بانه يدخل النار، ولكن هو معتقد بالرسالة حتى يصدق بمضمونها، او غير معتقد بالرسالة، ها؟ فاذا يؤثر في فعله او لا يؤثر في فعله؟ لا يؤثر. متى يؤثر؟ انه اذا كان معتقدا بصحة الرسالة واخبر انه من اهل النار، عند ذلك يغريه ماذا؟ بالمعاصي. ولكن المفروض هو غير مصدق بالرسالة حتى يؤثر في عمله. إذن ليس مطلق الإخبار يكون فيه مفسدة، بل الإخبار قد يكون فيه مصلحة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أبي لهب وعن أبي جهل أنهم يموتون على العصيان، يموتون على الكفر وهم من أهل النار. هذا صار سببا عندما ماتوا على الكفر أن يزداد المؤمنون بالقرآن إيمانا، لأنهم وجدوا أن القرآن صادق فيما يقول. إذن هذه الشبهة الثالثة أيضا غير تامة. الثالثة أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة. خب هذه الصورة المقدمة يمكن الإنسان أن يناقش فيها بمناقشات متعددة كما أشرنا، أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة. لماذا مفسدة؟ قال لأن الإخبار إغراء بالمعاصي، والمفروض أن الله سبحانه وتعالى فعله، أي فعل الإخبار بأن فعله تعالى وهو ينافي اللطف، لأننا نحن قلنا بأن اللطف يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده ماذا؟ عن المعصية، هذا اللطف المقرب. وهذا الإخبار يقرب الإنسان إلى الطاعة ولا يقرب؟ يبعد الإنسان عن الطاعة ويقرب الإنسان ماذا؟ إلى المعصية. فلهذا تجد أن المستشكل هكذا قال، قال لو كان اللطف واجبا لما فعل ما ينافي، ولكن فعل ما ينافي، إذن اللطف ليس بواجب. لماذا أن ما فعله ينافي؟ الجواب وهو أن اللطف هو مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية، وقد فعل الإخبار والإخبار مبعد عن الطاعة ومقرب إلى المعصية، بالنحو الذي أشرنا إليه والأجوبة التي ذكرت. والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا. من قال كل إخبار أن المطيع يدخل الجنة فهو إغراء؟ بل لا، هذا الإخبار قد يقترن أنه فيه مصلحة للآخرين كما أشرنا، ليس إغراء مطلقا لجواز أن يقترن بهذا الإخبار من الأوقاف ما يمتنع عند هذا الإخبار من الإقدام على معصية. إذن قولكم أن الإخبار فيه مفسدة، الجواب لا، ليس كل إخبار فيه مفسدة. وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم في الاستدلال أن الإخبار مفسدة على الإطلاق. وأما الإخبار بالنار فليس مفسدة أيضا. لماذا؟ لأنه تارة أن الذي أخبر أنه في النار معتقد، وأخرى أن الذي أخبر بالنار أنه ماذا؟ ليس بمعتقد. إذا كان غير معتقد كأبي لهب وأبي جهل فمثل هذا الإخبار يغريه بالمعاصي أو لا يغريه؟ لا يغري، لأنه ليس معتقدا بالشريعة، ليس معتقدا بالشريعة حتى يكون مثل هذا الإخبار ماذا؟ مؤديا به، لأنه يقول ما فائدة الطاعة، أنا أخبرت أني في النار. قال وأما الإخبار بالنار فليس مفسدة أيضا، يعني بنحو الإطلاق، لأن الإخبار إن كان للجاهل لغير المعتقد بالشريعة كأبي لهب وأبي جهل انتفت المفسدة في مثل هذا الإخبار، لأنه مثل هذا الإنسان الجاهل غير المعتقد لا يعلم صدق إخباره تعالى، بل هو معتقد ماذا؟ بكذب مثل هذا الإخبار، جاحد مثل هذا الإخبار، فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر كما قلتم في المحذور والشبهة التي أشرتم إليها. وإن كان عارفا، افترضوا بأنه لا لم يكن من المنكرين والمعاندين والجاحدين، بل كان من المؤمنين كإبليس. إبليس يعلم بأن إخبار الله سبحانه وتعالى حق أو باطل، إخباره حق، ولكن يعلم مو أن الإخبار صار سببا لعصيانه، بل عصيانه وإصراره على العصيان صار سببا ماذا؟ لإخبار الله عنه أنه في النار. من الواضح لو كان الإخبار سببا للإصرار على المعصية نقول فيه ماذا؟ في الإخبار مفسدة. أما لو كان في الإخبار ماذا؟ ها؟ لم يكن فيه مثل هذا المحذور، بل كان الإخبار مسبب عن الإصرار والإصرار على المعصية، فمثل هذا الإخبار لا يكون فيه مفسدة. ومن هنا أيضا تنحل تلك عندنا مشكلة، هذه المشكلة بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ما يجري عليهم أو لا يعلمون؟ يعلمون، ولكنهم يؤثر في أعمالهم أو لا يؤثر؟ هناك في محل الجواب أجوبة ذكرت متعددة، واحدة من الأجوبة هذه وهو أن الإخبار إذا ترتب عليه مفسدة أو مصلحة مثل هذا الإخبار ماذا؟ فيه مفسدة. يعني إذا أخبرك أنك تخرج من الباب تقتل فأنت لا تخرج بحسب القضايا الطبيعية، مثل هذا الإخبار شي يكون فيه مفسدة، فلا يصح الإخبار. أما إذا كان الإخبار ليس له أثر في السلوك الخارجي فمثل هذه الإخبار لا محذورة فيه. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام باعتبار أن جملة من علومهم كانت من طرق غير طبيعية، يعني طرق غيبية، فتلك العلوم لم يرتبوا عليها الأثر الخارجي على أي نحو. قال وإن كان عارفا كإبليس لم يكن إخباره تعالى بعاقبة إبليس داعيا إلى الإصرار على الكفر، لأنه أي إبليس لأنه يعلم إبليس أنه بإصراره على العصيان يزداد عقابه، مو أن الإخبار صار سببا ماذا؟ في العصيان، بل إصراره صار سببا في إخبار الله سبحانه وتعالى عنه بأنه في النار. فلهذا يتذكر الإخوة نحن في أبحاث سابقة قلنا بأن الإخبار إخبار الله سبحانه وتعالى تارة أن الإخبار سبب والفعل الخارجي مسبب، فهذا يلزم منه الجبر بلا إشكال، لأن علم الله قابل للتغير وغير قابل للتغير، فلا بد أن يقع ماذا؟ المسبب. أما إذا فرضنا أن فعل الإنسان هو السبب والإخبار عن الله هو ماذا؟ هو المسبب، يعني الله علم من زيد أنه يريد قتل إنسان مؤمن فأخبره، وإلا لو كان قد علم منه أنه لا يريد القتل أيضا كان يخبر، أو يخبر بالعكس، كان يخبر بالعكس. وهذا معنى أن إخباره أن إرادته أن علمه في أفعال الإنسان تابعة وليست متبوعة. مرادنا من تابعة يعني الله في الأزل ماذا علم من زيد؟ الآن جالس هنا. فمن الأزل قال أن زيد في الساعة الكذائية جالس في المكان الكذائي، وهذا علمه صار سببا لجلوس زيد، لو جلوس زيد صار سببا لإخبار الله أنه يجلس. فلو كان فرض المحال ليس بمحال، فلو كان يعلم الله أن زيد في الساعة المعينة ليس بجالس وإنما هو ماذا؟ قائم. أم كان يخبر عن جلوسه لو كان يخبر عن قيامه؟ كان يخبر عن قيامه، وهذا معنى التبعية. معنى التبعية مو أنه أولا يقع الفعل ثم علمه يكون ماذا؟ تابعا، وإلا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى قبل تحقق الأفعال عالما لو جاهلا، تعالى الله عن ذلك. إذن هو عالم، ولكن هذا العلم ينشأه ما هو؟ علمه بما يفعله زي. فلهذا التفتوا للعبارة، قال لم يكن إخباره تعالى بعاقبته عاقبة إبليس داعيا إلى الإصرار على الكفر، لأن إبليس يعلم أنه بإصراره على الكفر يزداد عقابه، فلا يصير الإخبار عن إبليس مغريا عليه أو مغريا له بالبقاء على الكفر. قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم. هذه المسألة من المسائل اللطيفة أيضا، وهي بأن الله سبحانه وتعالى لو لم يوجد عنده لطف محصل، مو لطف مقرب، يعني لم يكن عنده تكليف ولم يبعث رسل ولم يبعث أنبياء، وخالف الإنسان ووقع في المعصية ووقع في المفسدة، فهل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يستحق أو لا يستحق؟ لطف المحصل، هذا مو لطف المقربة، لطف المحصل، يستحق أو لا يستحق؟ يقول بأنه لا يستحق. لماذا؟ باعتبار أن هذا الإنسان أولا خلقه الله سبحانه وتعالى وهو طالب للطعام، طالب للجنس، طالب للشراب، هذه الأمور في ذات الإنسان، في وجود الإنسان موجودة هذه الغرائز، وهو بعقله يستطيع أن يميز الحلال من الحرام فيها أو لا يميز. إذا كان يستطيع أن يميز، من الواضح أنه لا، كان بعثة الأنبياء والمرسلين ماذا؟ لغوا. إذن هو لا يستطيع، أولا أوجد فيه، وثانيا لم يميز له. إذن ألجأه إلى المعصية أو لم يلجئه إلى المعصية؟ ألجأه إلى المعصية. إذن يحق له أن يعاقب أو لا يحق له أن يعاقب؟ لا يحق. وهذه هي المسألة التي أشرنا إليها في السنة الماضية في بحث التوحيد في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قلنا هذه القاعدة يمكن تطبيقها على موردين، يمكن تطبيقها على الأحكام قبل بعثة الرسل، ويمكن تطبيقها بعد بعثة الرسل. ما أدري واضح ولا؟ قبل بعثة، عن قبل أن يأتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أشك بأنه هذا الفعل الذي أقوم به أستحق عليه العقاب أو لا أستحق عليه العقاب؟ العقل ماذا يقول؟ يقول قم في العقاب بلا بيان. أما بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشككت في فعل من الأفعال، وأعلم أنه عند شريعة كاملة فيها أحكام فيها واجبات فيها محرمات، وشككت أن هذا الفعل يجوز الاقتحام أو لا يجوز الاقتحام، ماذا يقول العقل؟ هنا يختلف السيد الشهيد مع مشهور الأصوليين، مو في الفقرة الأولى مكتفتين له لا؟ فالسيد الصدر لا يقول بحق نظرية حق الطاعة ما قبل اللطف المحصل، وإنما يقول ذلك ما بعد اللطف المحصل، يعني بعد بيان التكليف. وهذه إشارة إلى ذاك، وهو أنه قبل بيان اللطف المحصل هل يستحق الإنسان العقاب أو لا يستحق الإنسان العقاب؟ يقول بأن العاقل حاكم بأنه لا يستحق العاقل لا يستحق الإنسان المكلف العقاب، وعندنا شاهد أيضا من القرآن يثبت هذه الحقيقة. الحقيقة هذه الآية: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل أن يبعث النبي، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول. الله سبحانه وتعالى يرى أن هذا الاحتجاج منهم تام وغير تام، إذا لم يكن تاما لا معنى له ينقل احتجاجهم. إذن يرى أن الله الحق سبحانه وتعالى يجعل نفسه هنا في المحاكمة، يقول لو احتج علينا أحد بمثل هذه المحاجة نحن نحكم به، لو أردنا أن نهلكهم قبل أن نرسل إليهم رسولا لكنا محقين أو لا؟ لا لا، مو محقين، محكومين. لابد أن نبعث إليهم رسولا، يعني اللطف المحصل، فإن لم يلتزموا عند ذلك ماذا؟ ها؟ عند ذلك يحق لنا أن نعاقبهم. هذا فيما يرتبط باللطف المحصل. خب السؤال الثاني المطروح هنا، طبعا هذا التفصيل ما ورد في المتن بس احنا فصلنا طبعا تبعا لبعض الحواشي، وهو انه في اللطف المقرب ماذا ايضا الله سبحانه وتعالى اذا ما بين اللطف المقرب وعاقب يكون عقابه في غير محله او يكون في محله، يعني بين التكاليف قال الصلاة واجبة وقال الكذب حرام، لكن ما بين الوعد والوعيد والآج والثواب والترغيب والترهيب، كل ما بين فقط قال واجب حرام وأنت لم تعمل، تستحق العقاب ولا تستحق العقاب؟ أها واضح، أحسنتم. بعد هنا إذن لابد في المتن احنا نميز بين اللطف المحصل وبين اللطف ماذا؟ المقرب. من الواضح في اللطف المحصل لا يستحق المكلف على معصية ماذا؟ العقاب والإهلاك. أما في اللطف المقرب فإنه يستحق. تبقى عندنا مسألة ثانية، خلوا ذهنكم جيدا يمي، تبقى عندنا مسألة ثانية وهي أنه في اللطف المحصل إذا وقع الإنسان، إذا لم يبين اللطف المحصل، إذا وقع الإنسان في المعصية قلنا لا يستحق العقوبة، يستحق الذم ولا يستحق الذم؟ المحصل الجواب المسألة ما مطروحها، بس انتوا تأملوا فيها، يستحق ان يذم ما يعاقب، ولكن العقل ماذا يرى؟ هذا يستحق الذم او ما يستحق الذم؟ بلي فعل يقال عنه قبيح. هسه المهم، هسه المهم المسألة ما متعرض اليها. في الحواشي ايضا اكو خلاف بين المحشين في أنه أكو ملازمة بين العقوبة والذم أو لا توجد ملازمة. فبعض يقول بأنه إذا لم يستحق العقوبة لا يستحق الذم أيضا، يستحق الذم على ماذا؟ وفي المورد الذي تصح العقوبة يصح الذم أيضا. أما أنه لا يستحق العقوبة ولكن يستحق الذم، هذا التفصيل لا دليل عليه. طبعا في متن العلامة وفي المثل المنقول عن المحقق الطوسي كلاه ميز بين ماذا؟ بين استحقاق العقوبة وبين الذم. فلهذا التفتوا للعبارة، قال ويقبح منه تعالى التعديد العقوبة مع منع اللطف ولا يقبح منه الذم دون الذم، فميز بين الذم وبين ماذا؟ وبين التعذيب. طبعا هذه المسألة فد مقدار منها وجدانية، فد مقدارا منها لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون مرتبطة بمباني التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى بحسب ما نعرفه عن شأنه أن يذم أو ليس من شأنه أن يذم، أو الدليل النقلي ماذا يقول؟ أنه يستحق الذم أو لا يستحق الذم. المهم هنا في المتن وفي الشرع يقول بأنه أولا لا يستحق التعذيب وإن كان يستحق الذم، وثانيا لم يفصل بين المحصل وبين المقرب، ولكنه نحن ميزنا بين المحصل وبين المقرب. أقول المكلف، يعني الله سبحانه وتعالى، المكلف إذا منع المكلف من اللطف، يا لطف منعه اللطف المحصل واللطف المقرب ساكتة العبارة، ولكن لابد ان نقيدها باللطف المحصل لا مطلق اللطف. والا اللطف المقرب قلنا بما سبق بانه يقرب ويبعد، والا لو لم يصل ايضا ماذا؟ ايضا لكان يجب امتثال الواجبات والانتهاء عن المحرمات. ولكن الله سبحانه وتعالى علم انه اكثر عموم الناس انه هذه الواجبات تلك المحرمات ما تحركهم، فجاء بها على اي نحو. المكلف اذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه، لأنه بمنزلة، يعني مع فرض المنع من اللطف يكون بمنزلة الأمر بالمعصية والملجي إلى المعصية. لماذا يكون بمنزلة الأمر بالمعصية؟ إن فرضنا أن هذا الإنسان يحتاج إلى الطعام، إلى الشراب، إلى كل شيء يحتاجه في حياته، ولا يميز عقله بين الحلال والحرام، فسيقع جزما في الحرام أو لا يقع؟ يقع في الحرام، لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية والملجي إليها، كما قال الله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فأخبر أنهم لو منعهم اللطف في بعثة الرسل أو في بعثة الرسول، خب إذن البحث وين؟ في المحصل أو في المقرب؟ في المحصل. لو منعهم اللطف في بعثة الرسول لكان لهم، كان من حقهم أن يحتجوا أمام الله، لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة. ولكن ولا يقبح ذمه، المكلف لا يقبح ذمه، وإن كان يقبح عقابه ولكن لا يقبح ذمه، ولكن لا يقبح ذمه لأن الذم حق مستحق على القبيح. القبيح إذا تحقق يستحق صاحبه ماذا؟ الذم. هو قبل أن يعلم الإنسان به قبيح أو ليس بقبيح، هو بعد شوفوا هذه، شوفوا المباني كيف تتداخل هنا. هو قبل أن يعلم الإنسان هذا الفعل قبيح، يوجد فيه قبح أو لا؟ ومباني العدلية تقول نعم يوجد فيه قبح. لماذا؟ لأن المصالح والمفاسد ماذا؟ واقعية، علم الإنسان بها أو لم يعلم. نعم إذا لم يعلم يكون معذور، مو أنه لا يوجد قبح واقعي، ولا القبح الواقعي موجود في الفعل. طبعا هذه المسألة أيضا مرتبطة، التفتوا جيدا، مرتبطة بما تقدم في السنة الماضية من أنه واقعا الأفعال تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة في ذاتها، أو بالنظر إلى الفاعل تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة. هذه المسألة أي وحدة. اثنين، المسألة ثانية أكو أيضا لابد أن يلتفت إليها الإخوة، طبعا ما أريد أدخل فيها بعد إن شاء الله هم قد مقدار يتأمله، وهي هذه أنه يستحق أو لا يستحق. هذا مبني على أن الرابطة بين العمل والجزاء رابطة تكوينية لرابطة اعتبارية. إذا قلنا الرابطة تكوينية ما إلى معنى نقول يستحق العقوبة لا يستحق العقوبة. هذا العمل، هذا العمل، وهو افترضوا الكذب، افترضوا الزنا، افترضوا اللواط، هذه الأعمال، هذه في نفسها تترتب عليها جزاءات تكوينية أو لا تترتب. بس علمت بها أو لم أعلم بها، ما هو أثر علمي بها؟ إلا أن ترجع وتقول لا، هذه في نفسها لا تترتب عليها أثار تكوينية، وإنما العبودية والتمرد هو منشأ ماذا؟ الثواب والعقاب. وهذا الذي إذا تتذكرون السيد الطبطبائي قرأناه في العام الماضي من رسالة الولاية، قال أن المدار على العبودية والطاعة وعلى التمرد والعصيان، لا المدار على العمل الخارجي. فلهذا قد جنابك تترك واجبات كثيرة وأنت لا تعلم فلا تستحق شيء، وقد تعمل محرمات كثيرة وأنت لا تعلم ماذا فلا تستحق شيء، والعكس بالكامل. فإذا المدار على ماذا؟ المدار على الأعمال، والمدار على الطاعة والعصيان، على العبودية والتمرد. هذه مباني لها آثار أنه في تحقيق أنه نريد نحقق المسألة الكلامية كيف نحققها. على أي أحوال قال ولا يقبح ذمه لأن الذم حق مستحق على القبيح بما هو قبيح غير مختص بالمكلف سواء علم به المكلف أو لم يكلف بخلاف العقاب المستحق للمكلف. العقاب المستحق للمكلف بخلاف العقاب المستحق للمكلف ولهذا يذكر شاهد يقول ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذم. خب هنا كان يعلم المبعوث ولا يعلم؟ إن كان لا يعلم نقول له من قال لا يسقط حقه؟ إن كان يعلم مو فقط لا يسقط الذم لا يسقط ماذا؟ العقاب أيضا. على أي نحو قال لم يسقط حق الباعث من الذم كما أن الإبليس ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي. الجواب أنه إنما يستحق إبليس يذمهم لأنهم باختيارهم فعلوا. هذا لا يكون شاهدا على أنهم لا يستحقون العقوبة ولكن يستحقون الذم. قال ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف وأن اللطف واجب أو لا وتبين أن اللطف واجب المقتضي تام والمانع مفقود الآن شرع في ذكر أحكام اللطف. طبعا هنا ده يتكلم في اللطف المقرب لا في اللطف المحصل. وقد ذكر من هذه الأحكام خمسة. الحكم الأول يقول لا بد أن يوجد بين ذلك اللطف الذي يذكره وبين الملطوف فيه مناسب. يعني الله سبحانه وتعالى إذا قال الإنسان إذا صلى فله كذا هذه فله كذا وبين الصلاة توجد مناسبة أو لا توجد مناسبة؟ إذا لم تكن مناسبة موجودة خب ما جعله لها للصلاة فليجعل غيره للصلاة أو ما جعله للصلاة فليجعله للحج وإلا إذا لم تكن مناسبة يلزم الترجيح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح محق. قال إذا صليت فلك كذا وكذا وعد بكذا وكذا هذه أكو مناسبة وارتباط بين الصلاة وبين هذا الواعد وبين هذا اللطف الإلهي المقرب أو لا توجد مناسبة؟ إن قلت توجد مناسبة ثبت المطلوب لا بد من المناسبة وإن لم تكن مناسبة طب نقول لماذا جعل هذا الثواب فليجعل هذا ثوابا آخر غير هذا الثواب ونفس الكلام نقوله في الثواب الثاني توجد مناسبة أو لا توجد مناسبة؟ هذا أولا. وثانيا لماذا جعل هذا الثواب للصلاة فليجعله للحج أو يجعله للصلاة؟ يعني هذا أنتم تجدون الآن لو شخص قال لك شوفوا وإن كان الآن الشريعة مؤثرة هذا الأثر ولكن أنه يأمرك بفعل فيه مشقة فيه مشقة ويرتب عليه عذابا أنت تجد مناسبة ولا تجد مناسبة؟ كاملا تقول أخذ ما المناسبة أنا هم أقوم بهذا العمل الشاق هم تأخذ مني شيء ما يصير. أنت الآن استأجر الإنسان حتى يحمل لك متاعا إلى البيت ثم في آخر المطاف قل له بأنه أعطيني 5 دراهم يجد مناسبة بين العملين أو لا يجد مناسبة؟ من الواضح أن العقل يقول أي مناسبة هذا في قبال هذا العمل لابد أن يأخذ شيء مو أن يعطيه شيئا ثم ذاك الذي يعطي لابد أن يتناسب مع العمل وإلا إذا لم تكن مناسبة فمن حقك أن تقول لماذا جعلت هذا الفعل في قبال هذا الفعل اجعله في قبال فعل آخر وهناك إذا جعلت أيضا لا ينقطع السؤال أو لماذا جعلت هذا الفعل اجعل فعلا هذا كله مبني على أن الرابطة رابطة اعتبارية وإلا إذا كانت رابطة تكوينية الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإخبار أن الصلاة من فعل الصلاة أو قرأ الصلاة أو أقام الصلاة فله كذا من أقام الصوم فله كذا من عمل بكذا فله كذا يعني بيان قوانين تكوينية مو قضايا اعتبارية حتى نبحث عن وجود مناسبة أو عدم وجود مناسبة. أقول لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه وقد ذكر منها خمسة. الأول أنه لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة. ما هو المراد من المناسبة؟ قال والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصول ذلك اللطف المقرب داعيا إلى حصول الملطوف في طول فعل الخاص. وهذا ظاهر. لماذا ظاهر؟ يقول لأنه لولا ذلك، لولا عدم، لولا وجود المناسبة لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا. أنت جعلت اللطف أليف، فليكن اللطف ماذا؟ باء. لم يكن كونه، لأنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، فيلزم الترجيح من غير مرجح. هذا الإشكال الأول. ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال، وهو ترجيح من غير مرجح أيضا. وإلى هذين أشار بقوله وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، يعني إلى اللطف والملطوف فيه، وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه. هذا ما فهمناه من هذا الكلام، ولعله احتمال آخر. قال ولا يبلغ الجاء، هذا اللطف المقرب لابد أن لا يبلغ بالإنسان إلى الإلجاء، وإلا يلزم ماذا؟ قلنا فيما سبق يلزم نقض الغرض، لأنه نحن إنما جئنا بالتكليف حتى نمتحن الإنسان، حتى نختبر الإنسان لكي نراه يقوم بالعمل أو لا يقوم بالعمل. فإذا كان الفعل واللطف مؤديا إلى الإلجاء يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرض، وإن كان يبينه بنحو آخر. قال ولا يبلغ الإلجاء، يعني هذا اللطف الحكم الثاني في اللطف لابد أن لا يبلغ بالإنسان، لا يبلغ بالإنسان إلى الإلجاء والإضطرار. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، طبعا مو بالضرورة يلزم الإضطرار ويلزم الجبر. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن بعض أنواع اللطف لا تؤدي بالإنسان إلى الإضطرار، ولكنه أيضا تنقض الغرض، من قبيل أن الإنسان إذا فعل الحرام الآن مباشرة يرى الجزاء، مباشرة يرى الجزاء، وبخلافه ما لو قلنا له إذا فعلت هذا الحرام في الآخرة ترى الجزاء. أيهما أكثر امتحانا واختبارا للإنسان؟ من الواضح التأخير. فلهذا هذا الذي يرى الجزاء مباشرة بعد العمل، هذا العمل هذا مثل هذا الجزاء لا يجعله مضطرا مجبرا، ولكنه بنحو يفقده الاختيار، لأن خوفه من هذا الجزاء المباشر لا يقوم بالعمل. أما بخلاف ما لو كان الجزاء ماذا؟ متأخرا، فإنه قد يقوم بالعمل. فمو دائما الإلجاء والاضطرار يفقد الإنسان ماذا؟ الاختيار. لا، جملة في جملة من الأحيان وإن كان يبقى الاختيار، ولكن يلزم منه نقض غرض الامتحان والاختبار للعبد. هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء، يعني يدعو في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف أيضا، يشبه لأنه يقرب إلى الطاعة ويبعد ماذا؟ عن المعصية، في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجأ إلى الفعل لطفا. البحث مو بحث أنه يسمونه أو لا يسمونه، البحث في ماذا؟ البحث في أنه يلزم منه نقض الغرض أو لا يلزم منه نقض الغرض. فلهذا إذا تتذكرون في بعض المطالب السابقة هناك قلنا في صفحة 323 ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء. هناك قلنا مو معناه لزم ماذا؟ سلب الاختيار. لا لا، الإنسان مباشرة. فلهذا تجدون أنتم الإنسان لا يشرب السم. لماذا لا يشرب السم؟ لأنه مباشرة يظهر أثر السم بعد ثواني أو بعض دقائق. خب الآن هو يعتقد بأنه أيضا المعصية فيها نفس الأثر إن لم يكن أشد، ولكن حيث أنه متأخر يقوم بالعمل أو لا يقوم بالعمل؟ يقوم. إذا كلاهما فعل اختياري، شرب السم اختياري والقيام بالمعصية أيضا اختياري، ولكن حيث أن التراخي يؤدي إلى أن يكون أبلغ في الاختبار والامتحان، عند ذلك قلنا بأنه لو كان ملجئا فإنه يلزم منه نقض غرض الاختبار والامتحان. قال غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا، فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل. طب من الواضح من أحكام اللطف أن يعلم الإنسان المناسبة بين الفعل وبين اللطف المترتب أو الملطوف فيه، العلاقة بينهما، ويعلم ذلك إما إجمالا في الموارد التي تكفي الإجمال وإما تفصيلا، وإلا لا يكون لطفا. افترضوا الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة كاملة ولطفا مقربا كاملا من الوعد والوعيد كذا، ولكن لا يصل العبد، يكون لطفا مقربا أو لا يكون؟ لا يكون لطفا مقربا، إذا لابد أن يحصل العلم. قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. أقول هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كون اللطف معلوما للمكلف. هسه إما علما إجماليا بالمناسبة يعلم وجود المناسبة، أما ما هي المناسبة بين الصلاة وبين الوعد والثواب المترتب؟ ما هي المناسبة؟ لا يعلم، لكن إجمالا يعلم وجود المناسبة بين اللطف والملطوف فيه، إما بالإجمال أو بالتفصيل. لأنه إن لم يعلمه، لم يعلم اللطف ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما، لم يكن ذلك اللطف داعيا للمكلف إلى الفعل الملطوف فيه. من الواضح نحن قلنا أنه العامة لا يحركهم الواجب والحرام، وإنما يحركهم ماذا؟ الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، الترهيب والترغيب. قال لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه، فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء وفي التحريك إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا. طب عندما تذبح البهيمة حتى نأكل اللحم، طب بالنسبة إلى البهيمة ألم أو ليس بألم؟ ولكنه ماذا؟ يتوقف عليه حياة الإنسان فيكون لطفا للإنسان. قال كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصول ماذا؟ العلم التفصيلي، ويكفي العلم الإجمالي فارزة، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة. لا يشترط أن الإنسان يعلم تفصيلا المناسبة الموجودة بين هذا الفعل وبين الآثار المترتبة عليه، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه. ومن الأحكام أيضا قال ويزيد اللطف على جهة الحسن، لا يكفي أن يكون في الفعل جهة الحسن، بل ماذا؟ اللطف شيء وراء الحسن الموجود في الفعل. هذا هو الحكم الرابع، وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن. فما هو الحسن؟ من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل، فإنه عندما نقول واجب حسن، ولكن هذا يكفي للتحريك أو لا يكفي للتحريك؟ قلنا فيما سبق أنه لا يكفي. من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل هذا فيما هو من فعلنا، وأما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه على الحكمة لأنه مقتضى الحكمة التامة. قال ويدخله التخيير، هذا اللطف أيضا الذي يذكره المولى وبالضرورة لا بد أن يكون بنحو التعيين، قد يكون بنحو التخيير، وطالب ما موجود فيه، بل إن شاء الله ننتهي من هذا حتى إن شاء الله نصل مسألة 13. قال ويدخله التخيير. قال هذا هو الحكم الخامس، أقول هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا في شيء بالخصوص، بل يجوز أن يدخل في اللطف التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر، فيقوم كل واحد منهما مقام الآخر ويسد مسده كما في الواجبات التخييرية. أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، هذا في حقنا، وأما في حق الواجب تعالى فلجوازي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلطف في هذا الإنسان بولد، هذا يستحق هذا اللطف أن يرزقه ولد، ولكن هذا الولد هذا الولد هذا الولد هذا الولد هذا الولد كلها ممكن، هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن بحسب الشرائط الموجودة. الله سبحانه وتعالى يرزقه هذا الولد، يستحق هذا اللطف وهو أن يرزق ولدا، ولكن يمكن أن يرزق ولدا على درجة أليف، ويمكن أن يرزق ولدا على درجة باء. طبعا هذا إذا لم نأخذ أن المستحق ما هي درجته، أما إذا أخذنا المستحق لا يستحق ماذا؟ يستحق لطفا خاصا. أما إذا أدخلنا العناية الإلهية، قال العناية الإلهية قد تعطي هذا وقد تعطي ذاك بحسب علمه الأزلي. قال وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له، وإذ كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد، كلاهما ممكن، من أجزاء غير أجزاء الولد الأول، وعلى صورة غير صورة الولد الأول، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخير في فعل الإنسان. قال بشرط حسن البدلين. اكتفوا جيدا في هذا، يريد أن يبين بأنه نحن هذا الحكم الأخير مرتبط بهذا الشرط الأخير، ويدخله التخيير. يقول بشرط سواء كان في فعله تعالى أو في فعل الإنسان، بشرط أن يكون كلا الطرفين أو كلا جميع الأطراف ماذا؟ حسنة، مو بعضها حسنة وبعضها ماذا؟ قبيحة. فلماذا اشترط هذا الشرط؟ يقول أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا محذور في أن تكون بعض الأطراف قبيحة. يقول لا، إذا أراد أن يكون لطفا بعد لا يمكن أن يكون قبيحا، لا بد أن يكون حسنا. قال بشرط حسن البدلين. أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير، حتى إما في فعل الإنسان وإما في فعل الحق سبحانه وتعالى، نبه على شرط كون واحد، شرط كل واحد من البدلين. حتى لماذا عبر البدلين؟ قال أعني اللطف وبدله. إذا صار اللطف وبدله مو بدلان، يقول ها وإنما أطلق على كل واحد منهما اسم البدل، باعتبار ليس أحدهما أصل والآخر بدل له، بل أحدهما بدل للآخر لأنه متساوي. قال وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه، إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر. ذلك الشرط ما هو؟ قال وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسنا في نفسه، ليس فيه وجه قبح، وأن أحدهما قبيح والآخر حسن، وإلا لا يقع ماذا؟ طرفي اللوت. وهذا مما لم تتفق الآراء عليه، هذه المسألة على الشرط الأخير يشترط حسن البدلين ليس متفق بينهم، وهذا مما لم تتفق الآراء عليه. فإن جماعة من العدلية يعني من المعتزلة ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما مقام إمراض الله تعالى. إن شاء الله سيأتي في بحث المرض، المرض لطفا أو ليس لطفا؟ إذا قلت ليس بلطف فبماذا أوجده؟ إذا كان لطفا فهو حسن أو قبيح؟ أحسنتم، هذول المتصورين بأنه قب، عندنا لطف وهو ماذا؟ وهو قبيح. فما المحذور؟ بأنه إذا أنا أظلم زيدا، الظلم مني قبيح، ولكنه بالنسبة إلى زيد لطف أو ليس به لطف؟ نعم، قد يقربه هذا الظلم ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، قد يؤجره على هذه المظلومية ونحو ذلك. فلهذا لا يشترط في الأبدال أو في البدلين أن تكون جميعا ماذا؟ حسنا، بل قد يكون بعضها قبيحا. يقول ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا نظلم البعض لطفا قائما مقام إمراض الله تعالى، واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا هو حصول المشاق وتذكر العقاب. لماذا صار الألم نطفة؟ باعتبار أنه تحصل مشاق، وهذه المشاق تكون سببا ماذا؟ للثواب. وتذكر العقاب الأخرى، وهذا يكون سببا ماذا؟ للامتناع عن المعصية. فليكن الظلم أيضا كذلك. يقول: وذلك حاصل بالظلم منا أيضا، فجاز أن يقوم الظلم مقام الإمراض، وهذا ليس بجيد. ما ذكره بعض العدلية ليس بجيد. لماذا؟ لأنه الشيء إذا صار لطفا لا يمكن أن يكون قبيحا. القبيح لا يمكن أن يكون لطفا، بل القبيح بل لطف لا يكون إلا حسنا. قال: لأن كونه لطفا جهة وجوب، والقبيح ليس له جهة وجوب، واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم. أنت أردت أن تجعل ماذا؟ تجعل نفس هذا الظلم لطفا، تبين لا، ليس اللطف في نفس الظلم، وإنما المظلوم لعلمه بهذا الظلم يكون ماذا؟ لطفا. ونحن نريد أن يكون نفس الظلم لطفا. والظلم يمكن أن يكون لطفا أو لا يمكن؟ لا يمكن. قال: إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم. كما نقول أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا، وإن لم يكن الذبح نفسه ماذا؟ لم يكن لطفا للبهيمة. المسألة الثالثة عشر، والحمد لله رب العالمين.